بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفصل الذي عقده فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وسبق جملة منه وقفنا عند قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قوله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي يطلب الفتح للجنة بالقرع فيفتح له صلى الله عليه وسلم، فيقرع باب الجنة فيفتح له، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب الفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي رواية: وأنا أول من يقرع باب الجنة. الحديث قوله: أول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وذلك لفضلها على الأمم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآية. ومر معنا معنى الوسط. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أي تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل: فضلناهم على العالمين، فهو خاص، خطاب خاص به بذاك الزمان، ليس مطلقا إلى قيام الساعة. فالمراد والله أعلم على عالمي زمانه بفتح اللام، كشعبي مختنصر وغيرهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، سابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني نحن تأخرنا في أخذ الكتاب لكننا السابقون الأولون يوم القيامة. قال: أي لم يسبقون إلا بهذا القدر. فمعنى بيد أنهم معنى سوى وغير وإلا ونحوه، يعني أداة استثناء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. الآخرون باعتبار البعث، يعني مكانة هذه الأمة متأخرة في الوجود، والأولون أي السابقون يوم القيامة في دخول الجنة ونحو ذلك. روى الدارقطني، وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، يعني لن يسبق أحد من الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس المراد التحريم المطلق. إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، فإذا دخلها حينئذ دخلوها، هذا المراد. وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط. قال: وأسبقهم إلى دخول الجنة، فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أسبقية وأوصاف تتعلق بهذه الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وله صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات، يعني بين ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح باب الجنة وقرع باب الجنة، ثم ذكر ما يتعلق به بالشفاعات. وله صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات. قال: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، السؤال أي طلب، ولذلك الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، هي دعاء، هي نوع من أنواع الدعاء، حينئذ فيه معنى الطلب. ومر أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وعرفها بعضهم بقوله هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير يعني طلب الخير، لكن لا لذاتي وإنما لغيري، هذا المراد. وهي مشتقة من الشافعي وهو ضد الوتر، وتر وتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، إلى سؤال المشفوع، حينئذ زيد يسأل عمرا، فيأتي ببكر يضم سؤاله إليه فيسألان حينئذ المشفوع، كل منهما ضم إلى الآخر. قال ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، كل منهما ماذا؟ صار طالبا، لكن الأول بالأصالة والثاني بالشفاعة. والشفاعة ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها، فمنها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي. انظر، هذا يبين لك ماذا؟ أن الشفاعة دعاء، أن الشفاعة دعاء، انتبه لهذا. قال فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل بدون لام، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة أخرتها فهي نائلة حاصلة واصلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني التوحيد خاصة دون غيره، متفق عليه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع، وأنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار، لعله تنفعه شفاعتي. هذا يدل على ماذا؟ على أن الكافر الأصل فيه أنه لا تنفعه الشفاعة، لكن هذا جاء استثناء فيه، جاء الاستثناء. وروى البيهقي حديث خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين أو أترونها، تظنونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر، فيجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها، عكس ما عليه الخوارج المعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ليس مطلقا، الشفاعة العظمى قروا بها. قال فالناس في إثبات الشفاعة وعدمه، عدم الإثبات، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان، وهم المشركون ومن وافقهم من مبتدعات هذه الأمة، فأثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن كما ذكر الله عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولون هذا تقدير، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا النوع الأول شفاعة ماذا؟ غلوا في إثبات الشفاعة، أثبتوها للأصنام والمعبودات. قسم الثاني غلوا في نفي الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. قسم الثالث أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين طرفين. أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين وغيرهم بقيودها، إذن مع الرضا، حسب ما جاءت بذلك الأدلة وتواترت الأحاديث في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم. إذن ثم طوائف ثلاث باعتبار إثبات الشفاعة وعدمها. قال وأما ما احتجت به المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة من قوله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إذن لا يكون من دخل النار لا يكون له شفيع البتة، لقوله ماذا ولا شفيع، لكن الآية في الكفار ليست في الموحدين. وقوله سبحانه لا يقبل منها شفاعة، شفاعة نكرة في سياق النفي فتعم، حينئذ ماذا؟ لا يقبل شفاعة لمن أذنب، هكذا فهموا، فاستدلال فاسد. فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار، مخصوصة به بالكفر، نفي الشفاعة هنا لمن مات على كفره، وأما من مات على التوحيد فهو من أهل الشفاعة ولو كان عنده ما عنده من ذنوب. ويؤيد هذا أنها في الكفار على جهة الخصوص، يؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم. وأيضا فالشفاعة المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين بالاستقراء والتتبع، تارة نفاها الله تعالى وتارة أثبتها وأثبتها مقيدا. حينئذ نخلص من ذلك ماذا؟ أن الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال على قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها الله تعالى، وشفاعة مثبتة أي أثبتها. حينئذ لا نقول هذا تعارض تناقض. لماذا؟ لأنه لا يكون تناقضا إلا إذا كان المصدق واحدا، إذا كان المصدق واحدا يعني المكان الذي نفيت عنه الشفاعة هو الذي أثبتها. حينئذ في مكان واحد نفيت وأثبتها، قل هذا تناقض. لكن وجدنا أن ثم فرقا بين النوعين. قال فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك، كافر ومشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين مطلقا، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين مطلقا، هذا على إطلاقه. وإنما يخص ماذا؟ ما تعلق به بأبي طالب، هذا إذا جعلناه ماذا؟ إذا جعلناه خاصا به بالشفاعة، يعني أنه الشفاعة هنا إذا حملت فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي في إخراجهم من النار، أبو طالب لن يخرج، إذن العموم محفوظ، صح أو لا؟ إذا قلنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لن يخرج أحد من النار بالشفاعة، أبو طالب هل سيخرج؟ الجواب لا، إذن تبقى ماذا؟ على عمومها. قال وإذا أريد به ماذا؟ أن مطلق الشفاعة ولو لم يخرج حينئذ جاء الاستثناء فيما يتعلق بأبي طالب على جهة الخصوص. قال وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قول عما يشركون، فنفى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك بقوله عما يشركون. إذن التوجه إلى الأصنام والمعبودات والمقبورين من دون الله تعالى حينئذ نقول هذه شفاعة منفية، كل من توجه إلى غير الله تعالى فهي داخلة في الشفاعة المنفية. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني من نوعي الشفاعة المثبتة، النوع الثاني من الشفاعة قال المثبتة وهي التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل الإخلاص، لأهل الإخلاص يعني لأهل التوحيد، فلا تنال كافرا مشركا البتة. وقيدها الله تعالى بأمرين لابد من اجتماعهما، فوجود أحدهما لا يسوغ ماذا؟ الشفاعة، بل لابد منهما معا مركبة. وقيدها بأمرين، إذن الله للشافع أن يشفع، أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، رضاه عن المشفوع له، وإنما يرضى عن أهل التوحيد. وقول إذن الله للشافع أن يشفع، الإذن المراد به هنا النوعان وهما الكون والشرع، الكون والشرع. إذا متى يكون الإذن؟ لن يكون في الدنيا، وإنما يكون متى؟ في الآخر. ولذلك المصنف ذكر الشفاعة هنا ماذا؟ فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، إذا لن يكون فيه في الدنيا، فلا يقال بأن هذا سيؤذن له إذن تسأل الشفاعة، هذا باطل. لماذا؟ لأن التمليك هنا معلق، تمليك الشفاعة، ومتى يكون؟ يكون في يومه، يوم القيامة، أما في الدنيا فلن يؤذن لأحد البتة. ولو أذن الله تعالى بالقوة أو من شأن زيد من الناس أن يشفع في المستقبل عن يوم القيامة، هذا لا يخول المسلم أن يسأله الشفاعة، فهذا الإذن إنما يكون متى؟ يوم القيامة. إذا حصل صار شافعا، إذا لم يكن إذن حينئذ لا نسميه ماذا؟ لا يكون شافعا، واضح؟ قال رحمه الله تعالى إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه بعد أن يأذن له، فإذا أذن له حينئذ صار ماذا؟ صار شافعا. وأما قبل الإذن فلا يوصف بكونه شافعا مطلقا. وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى ماذا؟ قوله وعمله، ارتضى قوله وعمله، ولن يكون كذلك إلا إذا كان موحدا. الآية وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلابد من الإخلاص. قال رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، الشفاعة الأولى قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة الأولى، شفاعة الأولى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. قالوا قد تكاثرت الأدلة في إثباتها، يعني إثبات هذا النوع شفاعة العظمى هي متواترة. قال فوردت من حديث أبي بكر الصديق وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيرهم، وهي المرادة بقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة الحديث. وهذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشاركه أحد من الأنبياء مطلقا فضلا عن من دونه، فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. شفاعة العظمى قال وهي مجمع عليها لم ينكرها أحد، يعني حتى المعتزلة والخوارج سلموا به بهذا النوع من الشفاعة، لأن لا تنافي أصولهم، لا تنافي أصولهم، إنما المراد بها ماذا؟ أن الله تعالى يقضي بين العباد، أن الله تعالى يقضي بين العباد، حينئذ هذا لا يخالف أصولهم ولذلك أقروا بها. قال رحمه الله تعالى وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، شفيع يعني في الجنة لمن يدخل الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهذه الشفاعة كالتي قبل خاصتان له صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم ينازع فيها أهل البدع، لأن لا تعارض أصولهم، لو عارضت لأنكروها، لكن لا لم ينازع لأنها لا تعارض أصولهم. كونه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة يدخل الجنة هذا لا إشكال فيه، لكن إخراج عاصي من النار أو أنه لا يدخل النار هذا خالف أصولهم. ما هو الأصل؟ الوعيد، أنه لا بد أن يعذب الله تعالى، حينئذ هذا يخالف ولذلك أنكروها. إذن إيمانهم هنا ليس لكونها جاءت في السنة أو ثبتت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لكونها لا تعارض أصولهم. قال وهذه الشفاعة كالتي قبلها خاصتان له صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال هنا المصنف هاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ألا يدخلها، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يعني ما يتعلق بأهل النار على نوعين، يشفع في قوم كتب الله تعالى أن يدخلوا النار يعني يعذبهم، فيشفع فيهم ألا يدخلوا، حينئذ هذه شفاعة، دخلوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إخراجهم من النار، هاتان أو هذان نوعان. قال رحمه الله تعالى فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، ونادوا عليه بالضلال. قول ولسائر أي باقي وجميع، وذلك لما روى، يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ماذا؟ ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، ولسائر أي باقي وجميع، وذلك لما روى ابن ماجه، لما روى ابن ماجه في حديث عثمان يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، هذا فيه ضعف لم يثبت، يعني الأنبياء والشهداء ثابت لكن العلماء لا. وفي الصحيح وكان داخلا فيه مفهوم المؤمنين كما سيأتي، إنما التخصيص هو الذي لم يرد. وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فدخل ماذا؟ دخل العلماء ودخل الشهداء كذلك، لو لم يرد نص فحينئذ هذا يكون شاملا. وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يعني مما يزيد على أصل الإيمان، مما يزيد على أصل الإيمان. وأما ما كان داخلا في مفهوم أصل الإيمان هذا لا يشك أنه ماذا؟ يكون كافرا ليس بمؤمن، ومعلوم أن الكافر لا يخرج من النار، بل هو خالد مخلد في النار، ودل ذلك على أن المراد هنا الذي يخرج إنما هو المؤمن الذي معه أصل الإيمان. قال الحديث: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة. هذه الأنواع الأربعة ما هي؟ الشفاعة العظمى في الموقف، الشفاعة الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا، ثالثة في من استحق النار ألا يدخلها، رابعا في من دخل النار أن يخرج منها. فقط هذه، لا زيد عليها. قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة، وزاد في شرح الطحاوية وغيره أربعة أنواع أخرى، فيكون الجميع ثمانية، ثمانية فيكون الجميع ثمانية بالأربعة التي ذكرها المصنف. قال: والخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. يعني هذه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا، ثم بعد ذلك أهل الجنة درجات، فيشفع في بعضهم ماذا؟ أن يعلو درجة عما هو عليه، وهذه مما لم ينازع فيه أحد، يعني سلم بها حتى المعتزلة والخوارج، لأن لا تعارض أصلهم، لا تعارض أصلهم، وآمنوا بها. وسدل لها بحديث أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ارفع درجته فيه بالمهديين. هذا فيه دليل على شفاعة. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. هؤلاء أصحاب الأعراف على أحد التفسيرين. السابع شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بما في الصحيحين من حديث عكاشة ابن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذه كانت فيه بالدنيا، لكنها مجرد دعاء، لم يكن فيه ماذا؟ ما يتعلق بدخول النار أو عدمه. الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم ببعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب. إن كان بعضهم يعبر عنها بالإطلاق، يقول شفاعته في بعض الكفار من أجل أن يخفف عنه العذاب، هكذا ليس بصواب، بل الصواب تقيد شفاعته في عمي أبي طالب فقط الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في أحد من الكفار البتة، إنما يشفع في عمه، وليس في عدم دخول النار أو في إخراجه، وإنما في ماذا؟ في التخفيف فقط، في التخفيف. قال: وهذه خاصة بأبي طالب. فإن قيل إن أبا طالب مات كافرا، وقد قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فأجاب بعض العلماء بقوله: إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين في ماذا؟ في إخراجهم من النار، وهو كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه لا في إخراجه من النار، وإنما في تخفيف، فهو ما زال في النار لكن يخفف عنه. إذن لا تعارض الآية، لا تعارض الآية، والمقصود في الآية أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وهذه بعضهم سماها شفاعة الله تعالى، يشفع عند نفسه. قال: ويخرج الله أقواما، أي من عصاة المؤمنين لا مطلقا، لأن الكافر معلوم ماذا؟ معلوم أنه خالد مخلد في النار، إذن الإخراج هنا لا يتعلق به بالموحد وإنما به بالكافر. ويخرج الله أقواما من النار، أقواما من عصاة المؤمنين. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: فيقول الله: شفعت الملائكة، شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هذا استثناء من الشفاعة، بمعنى أنه لم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وهم عصاة المؤمنين، معهم أصل الإيمان. قال رحمه الله تعالى: بل بفضله ورحمته، يعني بسبب فضله وبرحمته، بغير شفاعة أي شفاعة مخلوق، بفضله، بل بفضله ورحمته أي بسبب فضله ورحمته. يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه ورحمته لا بمجرد العمل كما مر معنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، أي بمقابلة عمله الحديث، وإنما العمل سبب لدخول الجنة كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عمل. فالعمل سبب لدخول الجنة لكنه ليس مقابلا للجنة، لأن العمل أقل بكثير من الثواب الذي عده الله تعالى للمؤمنين. والله سبحانه هو خالق السبب والمسبب، السبب ما هو؟ العمل، والمسبب هو الثواب. فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته، وإن شئت تقول السبب هو القدرة والمشيئة والمسبب هو العمل، حينئذ رجع إليه، رجع إليه. قال رحمه الله تعالى: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة. قال: ويبقى في الجنة فضل، أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها، وذلك لسعتها العظيمة، جنة واسعة عظيمة، فيدخل أهل الجنة الجنة ويبقى ماذا؟ يبقى زيادة، حينئذ الله تعالى يخلق أقواما فيدخلهم الجنة ولم يعملوا شيئا البتة، وإنما فضل منه جل وعلا. فإنها كما وصفها في كتابه: عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض. قال: قول فينشئ الله، أي يخلق ويحدث سبحانه أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينزوي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني زيادة الجنة. انظر، قال في النار يضع عليه قدمه فينزوي بعضه إلى بعض، يجتمع بعضها إلى بعض، وأما الجنة قال فيها ماذا؟ يخلق أقواما ويسكنهم الجنة. قال هنا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشأ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة، يعني بعض ماذا؟ لما رأى أن الله تعالى ينشئ ويخلق أقواما للجنة ظن أن ذلك في ماذا؟ في النار، وهذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم، بل هذا غلط. قال: نعم، أنه ينشأ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، الآية. إذن هذا باعتبار ما يتعلق باليوم الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم: من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني لو قيل ذلك لا تذهب وتتبع ماذا؟ وتبحث عما في أخبار بني إسرائيل، وإنما ما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاف. قال رحمه الله تعالى: وأصناف، جمع صنف، قال: وهو النوع. ثم قال: والصنف والنوع والضرب بمعنى واحد، بمعنى واحد، أصناف أي أنواع. ما تضمنته الدار الآخرة، تضمنته أي اشتملت عليه الدار الآخرة، سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها، والثواب والعقاب، الثواب والمثوبة جزاء الطاعة، ثواب هو جزاء الطاعة، وهو من ثاب يثوب إذا رجع، ويكون الثواب في الخير والشر، يعني استعمل في لسان عربي في الخير والشر، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا من الشر، وهو المراد هنا ماذا؟ ما يتعلق به بالخير، لأنه قال ماذا؟ قال: من والثواب والعقاب تقابلا، إذن الثواب المراد به ما يتعلق به بالخير، والعقاب العقوبة. قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قسم إلى قسمين، وقال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الآية. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال. جزاء من ثواب أو عقاب فهو مرتب على العمل. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم، أي بسبب أعمالكم، فالباء باء السببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، الحديث، فالباء المنفية باء العوض، باء العوض، والباء المثبتة باء السببية. عوض بمعنى ماذا؟ أنه مقابل تمام، وفاه عمل كامل، حينئذ استحق ماذا؟ الأجر الكامل. والعكس. قال رحمه تعالى: فالباء المنفية باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، والثمن قد يكون ماذا؟ مساويا، كالثمن لدخول الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، وهذا باطل، وقولهم باطل، وقد تقدم الكلام على هذا البحث. قال رحمه تعالى: قول والجنة والنار من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. الجنة لغة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، سميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأشجار، سميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأشجار. والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين، سمى جنة. وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه، أعاذنا الله منها. فيجب الإيمان بهما، أي بالجنة والنار، وأنهما داران، أعد الله الجنة لأوليائه وعد النار لأعدائه، واعتقاد أنهما حق موجودتان، النار حق والجنة حق، بمعنى أن كل منهما ماذا؟ ثابت في نفسه، ثابت في نفسه. ثم مسألة أخرى، وهما موجودتان، يعني الآن مخلوقتان. ثالثا، لا فناء لهما. قال: واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت يعني أعدها، كذلك هذا فعل ماضي، والفعل الماضي يدل على ماذا؟ على أن الحدث الذي تصب به قد وقع وانتهى، هذا الأصل. أعدت يعني أعدها في الزمن الماضي للمتقين. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إذن هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الجنة أعدت يعني خلقت موجودة، وكذلك النار أعدت يعني خلقت فهي موجودة الآن. وأما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل، إذن خلق الجنة أو لا؟ خلق الجنة. فقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، حفى به بالمكاره، جنة حفت بالمكاره. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل ونظر إليها بعد أن حفت بالمكاره، ثم جاء فقال: أي ربي، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال لجبريل، قال: يا جبريل، إذن خلق النار، إذا النار مخلوقة الآن، والجنة كذلك مخلوقة الآن. فلما خلق النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. قال: أي ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها، لكثرة الشهوات المحفوفة بها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. إذا عرض مقعده من ماذا؟ من الجنة. وإن كان من أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذا دل على أن المقعد من الجنة، والجنة موجودة مخلوقة، وأن المقعد كذلك من النار، والنار مخلوقة موجودة. قال في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا: رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رأيت الجنة، رآها ببصري عليه الصلاة والسلام، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع منها. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ورأى النار، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة، على أن الجنة مخلوقة موجودة، وكذلك ما يتعلق به بالنار، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة. يعني لم يكن الجنة والنار، إنما زعموا ماذا؟ أنها غير مخلوقة الآن، وإنما يخلق الله تعالى يوم القيامة. وهذا حجتهم ماذا؟ أن هذا عبث. إذا كانت الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يأذن الله تعالى، وذلك يوم القيامة بعد نهاية الدنيا، وكذلك ما يتعلق بالنار. قالوا: إذا ما الفائدة؟ قال هنا: فأنكرت ذلك وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة، وأن إيجادهما الآن عبث. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد. انتبه، أصل إذا سلموا بشيء فلم يسلموا للنص، وإنما سلموا لكونه لم يعارض أصلهم، هكذا قال رحمه الله تعالى. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، يعني الصلاح والأصلح، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال معطلة فيه في الصفات. ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. والأدلة على بطلان هذا القول أكثر من أن تحصى، كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار. هذه مسألة ثالثة تتعلق به بالجنة والنار، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى: أكلها دائم وظلها، أي دائم، خبر محذوف، مبتدأ وظلها خبره محذوف. وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما له من نفاد، وهذه ماذا؟ ما له من نفاد، ما له من هذه زائدة، ما له نفاد. وقال: وما هم منها بمخرجين. وقال: في النار ولهم عذاب مقيم. وقال: خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر. قال رحمه الله تعالى: وتفاصيل ذلك مذكورة من الكتب المنزلة. وتفاصيل ذلك أي تبيين ذلك وتوضيحه مذكورة من الكتب المنزلة من السماء، لأنه غيب لا يمكن أن يعرف بطريق العقل، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من وحي، سواء كان من وحي للنبي صلى الله عليه وسلم أو وحي للأنبياء السابقين. فما من نبي ورسول إلا بلغ أمته ماذا؟ ما يتعلق بأصول الإيمان الستة، هي عامة ليست خاصة به بهذه الأمة، بل هي عامة، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر. أي تبين ذلك وتوضيح مذكورة من الكتب المنزلة من السماء. فإن يوم القيامة وما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام، من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، من حين أهبط آدم. هذا يدل على أن هذا القدر، هذا هو القدر المشترك الذي هو الإسلام العام، ما يتعلق بشهادتين وما يتعلق بأصول الإيمان. قال تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس انظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم معلوم. وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، إذا أشار إلى العادة. وقال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ومؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى وحذر قومه مما يقع يوم القيامة، فقال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة، إلى قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة وعن الأنبياء عليهم السلام، أو ثابت. قال رحمه الله تعالى والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، قوله المأثور أي المنقول المذكور، تقول أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك، أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك. والصلاح عن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وهو قول الجمهور. والمراد بالآثار هنا ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه، عن إذن يكون له حكم المرفوع. قول العلم أي العلم الشرعي النافع، قدم المأثور على العلم هنا، أي العلم الشرعي النافع، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النافع أخص. العلم ما قام عليه الدليل عام يشمل كل شيء، وأما النافع فهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل علم، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وفيه ضعف معناه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. العلم قال الله، هذا هو العلم، يعني تنتسب العلم الشرعي تنتسب إلى ماذا؟ إلى مستند صحيح، وليس ثم للمسلم مستند صحيح إلا ماذا؟ إلا آية أو حديث أو فهم عن صحابي، وما بعد ذلك لا شيء لا يلتفت إليه. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، أوردهم على جهة الجمع، لأنهم إذا أجمعوا حينئذ ماذا؟ صار حجة. أما إذا اختلفوا حينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، قال الله تعالى، إذا لا تقل قال فلان. وإذا قيل قال صلى الله عليه وسلم لا تقل ماذا؟ قال فلان أو أشكل عليه قول فلان، هذه بدعة. قول المعارضة الكتاب أو السنة به بقول فلان كائنا من كان، حينئذ تعارض بماذا؟ تعارض بآية أو حديث، تقول هذه الآية التي فهمت منها منسوخة بكذا مقيدة بكذا، أو فهم الصحابة خلاف ما فهمت أنت. أما أن يعارض بقول فلان وفلان هذا من البدع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء، وهذا العلم أقسام ثلاثة. الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك، توحيد، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما. الثاني العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية ومما يكون من المستقبل، ماضية فيما يتعلق بماذا؟ قصص الأنبياء ونحوهم آدم وما يتعلق به. قال ومما يكون من المستقبل، يعني يدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر وما فيه، وكذلك علامات الساعة الكبرى والصغرى، ومما هو كائن من الأمور الحاضرة. وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار، هذا علم كذلك موجود في الكتاب. الثالث العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله ومن معارف القلوب وأحوالها، وأحوال الجوارح وأعمالها، وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو مذكور في كتب الفقه، يعني افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، وهذا علم كذلك. إذن علوم ثلاثة صار، وكلما رده إلى الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يعني ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى نظمه. قوله: في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي. موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الموروث من الإرث اسم مفعول، وهو لغة البقية وانتقال شيء من قوم إلى قوم آخرين. الإرث معلوم، مال ينتقل من الميت إلى من يرثه، والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، انتقال في معنى الانتقال، لكنه ماذا؟ ليس انتقال دينار ودرهم، مال، انتقال علم، صح ولا؟ وحي ينتقل، حينئذ هذا فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الإرث الذي هو البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، سماه ماذا؟ سماه ميراثا، سماه ميراثا. أو كذلك: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر عظيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما ترك ما بين الدفتين، النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن، والسنة مفسرة له مبينة وموضحة، أي تابعة لهم، والمقصود الأعظم كتاب الله، المقصود الأعظم كتاب الله تعالى، والسنة مبينة موضحة مفسرة. قال رحمه تعالى: من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يكفي أي يغني. قوله يشفي مأخوذ من شفا يشفي، شفا يشفي أي يبرئ. فالكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية، من تعلم وأراد إصابة الحق عقيدة علما وعملا حينئذ يأخذ من كتاب والسنة، وهو شاف كاف. قال: فالكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية، فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إليك ليس عليك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، لتبين لام هنا للتعليل، تبين هذا منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام العلة، بعد لام العلة الحكمة، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، هذا في إنكار. أولم يكفيهم يعني ليس في القرآن كفاية، بلى يكفي. قال: وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء حسي وشفاء معنوي. وقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ففي كتاب الله وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة من كل وجه، لكن من الذي يقبل عليه؟ هنا محك. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولما رأى مع عمر ورقة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال غضب عليه وأمره فمحاه، وساق ما عمل معه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصة السابقة. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها عنه. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة خواتمة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاله. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، يعني يعني لو كان ثم يتعلق به من علم من حل أكل ونحو ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بباب التوحيد والعقيدة والإيمان والكفر؟ لا شك أنه بينه على وجه الكمال والتمام. قوله فمن ابتغاه أي طلبه، أي طلبه وجده، أي حصله وأدركه، فهو سهل اللفظ قريب المعنى واضح الأسلوب. قال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو ما يتعلق بقدر خيره وشره. فقال رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر، تؤمن بالقدر متعلق بقول تؤمن خيره وشره. قال القدر بالفتح والسكون، قدر قدر مشهور الفتح، قدر هذا فعل، فعل لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره أو إذا أحط بمقداره، قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. وعرفه بعضهم بقوله قدر تعلق علم الله، انتبه علم الله أولا، وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فأوجدها قبل وجودها، معناه ماذا؟ أولا تعلق علم الله تعالى وكتب ذلك وإرادته أراده جل وعلا ثم أوجدها، وحينئذ اشتمل على مراتب. فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. إذن قوله تعلق علم الله وإرادته أزلا يعني في القدم قبل خلق السماوات والأرض، فعلم الله تعالى أولا فالعلم سابق، وأراد جل وعلا فالإرادة سابقة، صح ولا؟ حينئذ اجتمع الأمر علم سابق وإرادة سابقة، وكتب ذلك ثم شاءه وأراده، ولذلك قال قبل وجودها قبل أن توجد. هذا في رد على من قال بأنه لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده. فلا حادث أي لا موجودة، لا مخلوق، حادث معنى مخلوق هنا، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي معنى قدره أزلا أي سبق به علمه، علمه سابقا قبل أن يوجد، وتعلقت به إرادته جل وعلا. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، نفاة القدر، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك في وقته، وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، لازم تتبرؤون منه. قال وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا في ظاهره ماذا؟ أنه كفر، تكفير له، كفره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان. فمن أنكره فليس بمؤمن، فمن أنكره أنكر القدر، قال الأمر أنف، لا يعلم الله تعالى شيئا ولم يقدر ولم يكتب، فقال فليس بمؤمن بل ولا مسلم، فلا يقبل عمله. نفي الإيمان قد قال ماذا؟ ليس بمؤمن لكنه مسلم، فقال ليس بمؤمن ولا مسلم، لم يجتمع فيه الوصف مع أنه كافر، قال ولا مسلم، فلا يقبل قوله ولا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر قال وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد، سلخ من التوحيد يعني كفر أو لا، معناه كفر، تدعى الإسلام، ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. وقال طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء يقع في الكون بقدر، يعني بتقدير الله تعالى، علمه كتبه أراده خلقه، اجتمعت المراتب الأربعة. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر، قضى الله وقدر، هذا كلامهم. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. عجز والكيس مقابل عجز، يعني حتى لو كسر الإنسان وفتر عن شيء هذا مقدر مكتوم، ولو نشط هذا كذلك مقدر وهو مكتوم. قول خيره وشره: فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء. خيره وشر فيه تعميم، فيه تعميم بمعنى أن ما يكون في الكون من خير أو شر فالله عز وجل مقدره، لكن لا يوصف فعله جل وعلا بماذا؟ بالشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. قال: خيره وشره فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول. يعني عندنا ماذا؟ عندنا قضاء وعندنا مقضي، صحيح؟ عندنا قضاء وعندنا مقضي. القضاء صفة الرب جل وعلا، حينئذ لا تكون مخلوقة وليس فيها شر البتة، وهو فعله جل وعلا وتقديره. ثانيا المقضي الذي هو المخلوق، حينئذ ماذا؟ فيه شر وفيه خير. واضح هذا؟ إذن قضاء ومقضي. قال: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، يعني باعتبار كونه مقضيا لا باعتبار كونه قضاء. إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، يعني كتب الله تعالى الشر على العبد لسبب ما، إما لجهله ذنبه إلى آخره، لا إلى الخالق، هذا المراد، فيضاف إلى العبد والمفعول لا إلى الخالق. فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، يعني السبب في ذلك حكم عظيمة قد يستطيع أو قد يصل إليه العبد وقد لا يصل، بل قد لا يستوعبها. فهو شر بالإضافة إلى العبد، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، وكله خير وحكمة. إذن قضاء صفة الرب جل وعلا، مقضي هو الذي يقع فيه الشر، وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، يعني مقتضى أسمائه وصفاته، فلا يفعل الله تعالى إلا ما تقتضيه الأسماء والصفات. ولا تعارض بينه وبين قوله: والشر ليس إليك. نعم، الشر ليس إليك، ليس في فعلك، وإنما يضاف إلى ماذا؟ إلى المفعول. ففرق بين الفعل والمفعول، بين القضاء والمقضي، بين القدر والمقدر. قال: والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته جل وعلا ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. انتهى به بتصرف. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، مراتب أربعة كما معلوم: العلم السابق، الكتابة، المشيئة العامة، القدرة التامة، والخلق. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل هذه الأربعة داخلة تحت درجتين: العلم والكتابة درجة، والإرادة المشيئة الشاملة والقدرة التامة مع الخلق درجة ثانية. قال رحمه تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر، فبدأ بمرتبة العلم، بدأ بمرتبة العلم وهي أساس هنا في هذا المقام. قال: الأولى، الدرجة الأولى، الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وفي بعض النسخ بأن الله عليم، عليم هنا علم، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل، كل صغيرة وكبيرة، ما يتعلق بالكون، بالسماوات، بالملائكة، كل شيء علم الله تعالى أزلا، لن يقع في هذا الكون شيء البتة إلا وهو سابق بعلمه جل وعلا، يعني سبقه ماذا؟ العلم. قال: ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر، فبدأ بمرتبة العلم التي تل عليها اسم ماذا؟ العليم، علم الله العليم، وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها من الصفات الذاتية، وأنها متناولة الموجودة والمعدومة والواجبة والممكنة والممتنعة، كل شيء سواء كان ماذا موجودا أو معدوما أو واجبا أو ممكنا أو ممتنعا. قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيها ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون بدون واو، يعلم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما لا يكون الذي لا يمكن أن يكون لو كان كيف يكون، حتى المستحيل يعلم الله تعالى لو كان كيف يكون على أي وجه. قال انتهى. والأدلة على إثباتها يعني العلم من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. قال: الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. بكل شيء، ها قضية عامة، قضية بكل شيء، حينئذ لا يخرج فرد من أفراد الشيء، حتى الله تعالى نعم أفعاله بذاته وأسمائه وصفاته فهو عليم جل وعلا، فهو يعلم ما يفعل هو وكذلك يعلم ما يفعل العباد، فهو سبحانه موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. فلم يتقدم علمه جهالة، لم يتقدم علمه جهالة، يعني لم يسبق بماذا؟ بجهل، لأن هذا نقص. وما كان ربك نسيا، فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا إلى ماذا؟ إلى الدنيا، انتهت الدنيا زالت، ومع ذلك لو ردها الله تعالى وردهم هم كذلك لعادوا إلى ماذا؟ إلى ما نهوا عنه، حينئذ لا فائدة من طلب الرجعة. وهل هذا ممكن أن ترجع الدنيا؟ هذا محال، يعني يوم القيامة الناس دخلوا الجنة هؤلاء النار ترجع الدنيا؟ لن ترجع، هذا محال. حينئذ الله تعالى يعلم لو رجعت الدنيا كيف يكون الحال. قال: فيعلم سبحانه، قال كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأشار بما تقدم للرد على، وأشار بما تقدم يعني بالذي ذكره سابقا ابن تيمية، أشار بذلك للرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، حتى يفعلوها يعني قبل أن يفعل لا يعلم، إذا أوجد حينئذ علم الله تعالى، تعلق به العلم، هذا كفر. قال: حتى يفعلوها تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله أزلا وأبدا، الأزل القدم الذي لا نهاية له، وهذا يدل عليه ماذا؟ اسمه الأول الذي ليس قبله شيء. فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر، ودل عليه اسمه الآخر، فهو الدوام في المستقبل. إذن أزلا وأبدا المراد به ماذا؟ الماضي والدوام في الماضي، والمستقبل والدوام فيه في المستقبل. قال: فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا. وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه، الذي دل عليه عند من أثبت اسمه ماذا؟ الباقي، هو باقي جل وعلا. قال: وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهى، انتهى من كلام شيخ الإسلام تيمية. قوله رحمه الله تعالى: وعلم الله عز وجل جميع أحوالهم، أحوال البشر من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. طاعات والمعاصي هذه أوصاف لي فعل المكلف، وأما الأرزاق والأجال فهذه من عنده جل وعلا. ولذلك قلت لك سامي إن الله بكل شيء عليم، يدخل في قولنا شيء هنا، في قوله شيء ها ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله، هو يعلم جل وعلا ما هو فاعل. قال: من الطاعات جمع طاعة مأخوذة من طاعة يطوع، والصلاح أن الطاعة هي موافقة الأمر، وكل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس. والمعاصي كل قربة طاعة ولا عكس، لماذا؟ لأن الطاعة القربة يشترط فيها النية، نية التقرب، والطاعة لا يشترط، طاعة لا يشترط، فصارت ماذا؟ صارت أعم القربة أخص والطاعة أعم، ولذلك قال كل قربة طاعة لا عكس، هذا عند الحنابلة، هذه عبارة الفتوح في المختصر. قال والمعاصي جمع معصية وهي ضد الطاعة، والمعصية هو الذنب، والإثم ألفاظ مترادفة، والمعصية هو الذنب والإثم ألفاظ مترادفة، والمعصية الصلاح مخالفة الأمر، إذن الطاعة موافقة الأمر، المعصية مخالفة الأمر. قول والأرزاق والآجال، الأرزاق جمع رزق وهو لغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال وحرام، ما ينفع من حلال وحرام. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على تفيد الإجابة، فتكفل الله تعالى الرزق، إلا على الله رزقها. وقول من دابة، ها من زائدة، نعم دابة، هذا مبتدأ، ما من دابة نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما دب على وجه الأرض يسمى دابة، سواء كان برجلين أربعة يزحف زحفا فهو دابة، إلا على الله رزقها، فتكفل الله تعالى بماذا؟ برزقها. فكل ما يأكله العبد سواء كان من حلال أو حرام فهو رزق. قال فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه، كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، رواه البزار. وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال رزقه فعمم، فكل ما يأكله يسمى رزقا الحديث. وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، ويلزم عليه أن من لم يأكل إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى، وهذا فيه رد ماذا؟ لقول تعالى وما من دابة، هل هذا الذي لم يأكل إلا الحرام هل هذا دابة أو لا؟ دابة، دخل في النص، دخل في النص، أين التقييد؟ يحتاج لا إلى نص وليس ثم نص. إذن لو لم يأكل طول عمره إلا الحرام فالله عز وجل ماذا؟ رزقه. هذا لا يدل على أنه يأكل ما شاء، لا، أنت مطالب بماذا؟ أن تسعى، كما أن الهداية بيد الله تعالى والإضلال بيد الله تعالى، وتسعى إلى ماذا؟ إلى التحلي بسلوك وطريق الهداية، كذلك ما يتعلق بالحلال والحرام. قال وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، وهذا مصادم للنص، صادم للنص، وهذا باطل مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن الله سبحانه رازق كل، رازق كل الخلق، رازق كل الخلق الوزم الوجهاني، وليس مخلوق بغير رزق، بغير عطاء، بغير رزق. قال ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، بعض الناس هكذا لا يعيش إلا حرام، إلا على الحرام، وإذا فرضت المسألة في الكفار لا إشكال، واضح لا يعيش إلا على الحرام. قال وقد قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد قسم سبحانه أو قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا، قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وفي الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من الأدلة. قول والآجال أي علم الآجال كما علم الأرزاق والطاعات والمعاصي، أي أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده، قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء، يعني عمره زمنه الذي يعيشه، هذا المرض بالأجل غاية الوقت، نهاية الوقت في الموت ومدة الشيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني أطل في ماذا؟ أطل في عمره. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة، انتهى أمرها، محدودة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، أرزاق مقسومة، لن يعيش يوما واحدا لحظة واحدة. قال لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله، لن يتقدم لحظة ولن يتأخر لحظة. قال ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أفضل، هذا الذي عليه العمل، هذا الذي عليه ماذا؟ النجاة من النار والدخول الجنة، أما يطول العمر لآخره لا فائدة فيه بماذا؟ لأنه مضروب منتهي. قال

أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففي من عمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وما الذي أدراك أنك ناج أو أنك معذب حتى تختار المعصية على الطاعة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرعي وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها، وإثبات خلق الفعل الجزائي يعني من ثواب أو عقاب، وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا، ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور، ما جبره الله تعالى، إنما له اختيار وله قدرة. فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن والسنة. وثم لفظ آخر وهو الجبل، ليس الجبر، الجبل باللام. قوله الأقلام، ذكر الأقلام في هذه الأحاديث غير مجموعة. قال ذكر الأقلام في هذه الأحاديث غير مجموعة دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، يعني المقادير والكتب التي كتبت أربعة. الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء، وهو الذي يذكر ابتداء هنا في باب القضاء والقدر. ثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكل بني آدم، وورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم، يعني خاص ببني آدم لا يدخل فيه الملائكة ولا الحيوانات. ثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعلهم بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى ألم تعلم أن الله، لآخر الآيات، وسيأتي بحث البقية والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.